ما دمنا قلنا إن العيد شعيرة عظيمة وجليلة، فإن ننظر إلى سنته صلى الله عليه وسلم، الشافعي رحمه الله نقل كما نقل عنه البيهقي، يعني البيهقي نقل عن الشافعي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن الغسل، وهذا إسناده صحيح إلى علي، إسناده صحيح إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال علي: الغسل أربعة، غسل العيدين، غسل عيد الفطر، وغسل عيد الأضحى، وغسل يوم عرفة، وغسل الجمعة. فجعل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في مكانته وصحبته وجلالة قدره، جعل الغسل أربعة: يوم عرفة، ويوم الجمعة، ويوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وهو أول طرائق تزين المسلم لصلاته. وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يغتسل للعيد قبل أن يذهب إلى المصلى. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول توسعا في المسألة، يقول: بإمكان المسلم أن يغتسل قبل صلاة الفجر، لأن الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العيد ضيق، وقد لا يستطيع المسلم أن يغتسل فيه، أن يذهب إلى المسجد فيصلي الفجر ثم يعود إلى بيته يغتسل ثم يخرج إلى المصلى، هذا قد يحتاج إلى وقت لا يؤذن فيه، يعني لا يملكه الإنسان في زمانه هذا. فلو أخذ بقول الإمام أحمد واغتسل المسلم إلى صلاة الفجر ثم بعد صلاة الفجر توجه إلى المصلى كان ذلك غير بعيد، لأن غسل الجمعة غير الغسل العيد، فغسل الجمعة الوقت فيه واسع، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة النهار ممتد، لكن ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد الوقت ضيق جدا، إذ هو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. هذا ما يتعلق بالغسل. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما دلت الآثار جملة وفعل أصحابه من بعده أنه كان يتخير ثيابا ليوم العيد، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب، ويقول: إن الله جميل يحب الجمال، والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فما زال المسلمون حكاما محكومين يتوارثون أنهم يعنون بحسن ما يرتدونه في يوم العيد، تزينا لهذه الشعيرة التي هم فيها في ضيافة ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. الخروج إلى المصلى شعيرة عظيمة. العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ماشيا وعاد ماشيا وخالف في الطريق، وهذا حق، لكن الأزمنة تختلف والأحوال تتبدل، فإن غلب على ظني أنه يدرك صلاة العيد إذا ذهب ماشيا فالأكمل في حقه أن يمشي، وأما إذا غلب على ظني أن الصلاة تفوته وأنه قد تتأذى ثيابه أو ما يلبسه فله أن يركب ولا حرج، والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك نلتفت إلى مسألة العودة بعد صلاة العيد. من السنة أن يكون الذهاب في طريق والأوبة في طريق، كما أن من السنة أن الإنسان يطعم قبل ذهابه لصلاة العيد. لما يذهب؟ حاول بعض العلماء أن يجد الحكمة في ذلك، لماذا يطعم قبل أن يذهب لصلاة العيد؟ قالوا: حتى لا يظن أن الصيام باق إلى أن يصلى العيد، حتى لا يظن ظان أن الصيام باق معلق، ما زلنا في صيام حتى نصلي العيد. نحن منذ أن اكتمل شهر شعبان أو أهل هلال العيد فإن ذلك إذانا بقضاء انتهاء رمضان وانقضاء الصوم، حتى فذلك يشرع لنا بعد أن نصلي الفجر أن نطعم تمرات أو غيرها، وكلما كان حلوى كان أفضل، تفاؤلا وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن التمر من الحلوى. يخرج بعد ذلك إلى صلاة العيد، هذا في صلاة عيد الفطر، لكن في صلاة عيد الأضحى فإن الأكمل والسنة أن الإنسان لا يطعم إلا بعد أن يؤوب، فيأكل من نسكه، يأكل من ذبيحته، ولو بدأ بالكبد لكان أولى وأحرى اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.